أصدر اتحاد النساء الديمقراطيات الكوريات المقيمات في اليابان وجمعية النساء الديمقراطيات الكوريات الجنوبيات المقيمات في اليابان نص الاحتجاج المشترك يوم 16 من هذا الشهر استنكارا لرئيس الحياة المركزية لجمعية الكوريين الجنوبيين المقيمين في اليابان والذي ألقى المزاعم بشأن تمثال الصبية المنتسب أمام القنصليات العامة اليابانية في بوسان في كوريا الجنوبية قائلا إن إجلاء تمثال الصبية رأي مشترك ومليح للكوريين المقيمين في اليابان.